السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية تبين أجل فضيلة من فضائل ذكر الله، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فاذكروني أذكركم، وكذا تحثنا على شكر الله. اشكروا لي ولا تكفرون، لا تجحدوا نعمي، لا تجحدوا وحدانيتي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وليعلم أن شكر الله سبب في زيادة النعم، لإن شكرتم لأزيدنكم، وسبب في دفع النقم والبلايا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا ومكحبك الجيك عبد الرحمن. فيقول الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول بالإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول بإخواني الذين ينزلون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. الشيخ صلاح يقول: أخي بالجاه. قل يا شيخ صلاح الله يحفظك. الصوت هل تحسن؟ الصوت تمام. بشر على المحامي حجبه الله، وكذلك بشر عبد. الله يتحسن بفضل الله. الحمد لله، نستعين بالله. جزاكم الله خيرا، الوقت ولا ومختار وصلاح. جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير يا صلاح. تفضل. شكر الله لكم. الله يوفقنا وإياكم، سلمنا وإياكم يا رب يا رب من كل مكروه ومن كل سوء. يقول: أنقصت سجدة في إحدى الركعات، كيف أدرك الأمر أدارك الأمر وأنا في الصلاة؟ لا، إذا فاتت بعد أن يسلم الإمام ائتي بركعة تامة، ائتي بركعة تامة. بارك الله فيك. إذا كان الإمام يصلي بالناس وحصل له شيء من التعب وأتم الصلاة جالسا، هل المأمومون خلفه يتمون صلاتهم كما هم عليه أم جلوس النفلة؟ لا، وهم قيام. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن هذا منسوخ عند الأكثرين خلاف الحنابلة، منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. حديث أمتي أمة المرحومة، الحديث إلى آخره سنده ضعيف، إن كان لبعض معناه شواهد. حديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ليس بهذا اللفظ يثبت، إنما الثابت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا ثابت بهذا اللفظ. هل يجوز أن أصلي العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء خشية أن لا أستطيع أن أصليها لأني أكون في العمل؟ هذا في حال الضرورات القصوى فقط، أما في غير الضرورات فالله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما الجواز فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك والله أعلم. بارك الله فيك يا خديجة. هل الصلوات الجهرية لو صليتها منفردا لا بد أن تكون جهرا؟ لا يلزم ذلك. بارك الله فيك يا رسولي. هل علي دم لو صليت البيت لأني لا أرتاح لبس الكمامة ولم أرتاح لبعد من بهذا البعد بين المصلين؟ في هذه الآونة لا ذنب عليك، لا ذنب عليك للعلل المذكورة. حديث: يا معشر التجار، إن البايع يحضره الحلف واللغو فشموه بالصدقة، سنده فيه ضعف. هل يشترط التدويك في الوضوء أم صب الماء يكفي؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وما ورد عنه بسند ثابت للتدليك أكثر روايات عنه أنه يغسل. والله قال: أعذق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالغسل معروف، والغسل سيستلزم تدليكا، الغسل سيستلزم تدليكا، لكن افترض أن شخصا نوى الوضوء وألقى بنفسه في بحر وغطس رأسه، غطس رأسه، وضوء صحيح، لأن الغسل أكمل من الوضوء كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل. هل من السنة أن يستنشق 3 مرات ويتمضمض 3 مرات؟ هذا وارد، وارد أنك تأخذ غرفة واحدة جزء منها للآن أو للفم وجزء للآن، 3 مرات تفعل ذلك. وأردت المضمضة استقلالا 3 والاستنشاق استقلالا 3، وإن كان الأولى غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف. ما أعرف جامعة 2 و6، ما أعرفها. الله يبارك فيك. هل من السنة عدم الكلام أثناء الوضوء؟ لا نستطيع أن نقول ذلك، ليس هناك نص يقول إن السنة أو الأفضل لا تتكلموا أو تكلموا. ما حكم الخمار المنقوش؟ الخمار المنقوش ما لم يكن فتنة جاز، إذا كان فتنة يبعد. من فاتته صلاة الفجر وانتبه بعد الشروق، هل يجوز أن يكمل نومه لقبل الظهر بقليلا؟ يأثن يجب عليه الاستيقاظ والصلاة فورا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح ما يقظهم إلا حر الشمس، فكبر عمر وأيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ الناس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم ارتحل وصلوا جميعا. ثم انك وانت نائم، القلم مرفوع عنك لكن استيقظت اصبحت مكلف، نمت وانت لم تسلم متعمدا تاثم. العمل في شركات الدخان حرام، انه مضر، ولا ضرر ولا ضرار، وربي يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حديث: تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، لا يصح، ضعيف جدا. وبارك الله فيك يا شيخ سيد ندى. ما المقصود ببيع الشرط؟ ما في كده، في بيع وشرط، شروط على أقسام. يعني ممكن أبيعك شيء وأشترط. هناك حديثنا النبي عن بيع وشرط، كيف يكون هذا؟ فالشرط الذي يجوز شرط ما ينافي أصل البيع. مثلا الرسول اشترى من جابر جملا، فاشترط جابر زهره إلى المدينة، يعني اركبه إلى أن أصل إلى المدينة يا رسول الله، ما جاء الشرط. اشتريت شقة وصاحبها قال: تستلم مني بعد شهر، لا بأس بذلك. لكن مثلا واحد باع لآخر منزلا وقال: أشترط عليك ألا تسكنه، كيف أنا شرع البيت للسكن؟ واحد تزوج امرأة وقال: أشترط عليك ألا تخشاها، بشرط باطل لا في أصل العقد. حكم من يعمل في مصنع من ضمن إنتاجية الورق طوابع ضريبية توضع على الخمر وعلى السجائر، يعني المصنع ليس عمله هذا، هذا مصنع كبير بيعمل ورق صغير يطبع الضريبة على السلعة، يسلم منها على عدد الخمر وعلى السجائر، لكن عنده خط عمل كبير جدا. إذا كنت مختارا اتقي هذا، لكن عموما يريد أن يرفع الضرائب 1000% على الخمر والسجائر حتى ينفر الناس عنها، لكن هذا ليس عمله فقط، لا بأس. حديث لا دخول السوق، حديث ضعيف جدا. دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، حط عنه 1000,000 خطيئة، ورفعه الله 1000,000 درجة. هذا حديث ضعيف جدا، في سنده راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو ضعيف جدا. وقد وهم بعض أهل العلم فظن أن عمرو بن دينار هذا، وعمرو بن دينار الثقة المكي الذي أخرج له أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن هذا غلط. فعمرو بن دينار هو التالف الضعيف والحديث ضعيف جدا. حديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين لا يصح، لا يصح هذا الخبر. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين لا يصح هذا الخبر. ويجب أن يقيد الأمر أيضا بما إذا كان الوالدان يدعوان إلى طاعة الله، وسخط على الابن من أجل مخالفته لله. أما إذا كان الوالد ظالما وسيسخط عليه إذا لم أفعل معصية فلا قيمة لسخطه حينئذ. حكم قراءة القرآن للميت في زمن من الناس ووهب ثوابه له، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. حكم الحديث بعد العشاء جائز لكن يكره لغير حاجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها، لكن أحيانا كان يسمر مع أبي بكر وعمر في مصالح المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم بعد العشاء وتكلم قيل ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام على وجه الأرض. نعم. كنت التوفيق في العلم ورزق العمل، والله تعبت أجي الطول ومشقة حتى من أني مضى من عمري 19 و3 شهور، مش فاهم أين المشقة في عام. طيب ما المطلوب؟ يوفق قدر ما استطاع، الله يحفظكم. الله قال لما أذى للأخ ولغيره من التجار والمشغولين بدراستهم والمشغولين بأعمالهم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. اقرأوا ما تيسر منه، يا مشغولون يا مرضى يا من تسافرون أيضا لقضاء حوائجكم ولتجارتكم يا من تجاهدون في سبيل الله سأشق عليكم قيام الليل وتلاوة القرآن فيه، كما العمل اقرأوا ما تيسر منه وحافظوا على الأركان، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المفروضات واعمل شيء من النفس تشتغل وتكسب تصدق وأقرب الله قرضا حسنا وبعدها واستغفر الله التقصير. هذا منهج، منهج تبين للتجار والمراقبين على الثغور والطلبة والأساتذة وكل من له عمل يشغله عن قيام الليل، حافظ على الصلاة وأدي الزكاة ويكثر من الصدقات ويكثر من الاستغفار. آخر آية من سورة المزمل نقرأها. حكم النظارات الشمسية للنساء، ما المانع؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل وللذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هل يشترط الغسل للعمرة؟ ليس بشرط، ليس بشرط. يترى لفضل الشيخ من فيه الدليل إيه؟ من كتاب الله على من فيه الدليل من كتاب الله على مرضي عبد الرحمن. طيب سننظر السؤال إن شاء الله لأنه مقطوع. هل على الأم ذنب إذا تركت أولادها لأبيهم وذهبت عند والدها لكثرة المشاكل مع الزوج وذهبت عند أبيها؟ لماذا؟ طلبا للطلاق أو طلبا لماذا؟ ننظر. أعمل في مكان بيع وشراء نجد أحيانا أموالا قد وقعت من بعض الزبائن ولا أحد يسأل، إن كانت أموالا يسيرة فاستمتعوا بها 5 جنيه 10 جنيه، كانت أموال كبيرة هذه تعرف لمدة سنة جاء صاحبها وإن استمتعت بها. هل قبر سيدنا إبراهيم عليه السلام في فلسطين؟ الله أعلم. أحبك الله من الذبيح. الذبيح إسماعيل عليه السلام. ومن الذي يعني لا أقول الذبيح كذا ذلك الذي قال إني أرى في المنام أني أذبحك إبراهيم قال أفشان إسماعيل. ما الدليل على ذلك؟ والأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لسارة عليه السلام فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ألا يتصور أنها تبشر بإسحاق وبعد أيام تؤمر أو بعد سنوات يؤمر الخليل بذبح إسحاق وقد بشرت سارة من بعده بيعقوب؟ نعم. لو أردت أن أتعلم ديني قلنا تبدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن بينا هذا بالأمس الحمد لله. قراءة القرآن جماعة كما مع بعضهم كل واحد يقرأ شيء لا بأس، ما مثال ذلك لأموات لم يرد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما الرأي بقراءة برسائل الواتس بقراءة القرآن أو آية الكرسي على نية شفاء شخص أو الفرج؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الصبر والاستبار؟ هما واحد لكن أحيانا دخول حرف زائد للتأكيد على يعني أقوى الصبر. اصبر اصبر اصبر اصبر أقوى حث على مزيد من الصبر. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. مجنون وازدجر زجر معروف لكن الزجر أقوى في الزجر. هل يجوز تأخير زواج النساء لطلب العلم؟ المرأة هي الفتاة التي تختار لنفسها التي تختار لنفسها. بارك الله فيك ويسلمك. يوسف الله يغفر لك يا يوسف. هل تعرف لو اللقطة 100 ريال عفوا هل تعرف لمدة سنة أم أنها يسيرة؟ هذه تختلف من بلدة إلى أخرى. في قرية مثلا الناس مثلا 500 جنيه يبحث عنهم، لكن في مدن لا يفكر صاحبها لمدة سنة. نعم طوائد البنوك حرام. اليتيم من الكابوس في اللغة المصرية. الكابوس هذا والجاثوم له عدة أسباب يذكرها الأطباء. قد يكون منها سبب يتعلق بالشيطان وتخويفه، هذا نتعوذ بالله ونرقي أنفسنا بالمعوذتين ما أقول الله حتى الدعاء. ننام على طهارة وننام على ذكر لله. أما الأسباب الطبية علماء الطب يعلمونها بارك الله فيك يا أم مهدي. هل يجوز حجز البيت عن شخص ميت؟ نعم يجوز حجز البيت عن شخص ميت. حج عن أبيك واعتمر. لماذا سميت السيدة عائشة بأم عبد الله ولم تنجب؟ هي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كن نسيك لهن كنيا يا رسول الله وليست لي كنيا. قال تكني لابن أختك عبد الله بن الزبير. فتكنت بذي جواز الكنيا لمن ليس له ولد. وفي طفل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي عمير أخو أنس بن مالك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيته ويداعب ويقول يا أبا عمير ما فعل المغير. حديث استوي يا سواد ما يحضرني السند، لأن ممكن تخرجنا لأن الأخ سأل عنه مرارا سند. يجوز الشرم جالسا ويجوز الشرم قائما يا أخ صلاح. فحديث الشرب قائما وتجميل أقوى سندا. ومثل في حديث كنت تفهم الأسانيد يا أخ صلاح موجود من طريق القتادة عن أنس في الزجر عن الشرب قائما، وهذا معلوم لفظه وسبب العلة أن روي عن قتادة عن أنس وروي عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري. أبي عيسى الأسواري رجل مجهول والخبر لا يصح. هل يجوز للرجل تحفيظ القرآن للنساء؟ حيث ولدت الفتنة بتاع أيها الرجل، بعدها ستحدث فتنة. كم عمرك وكم عمرهن؟ كنت أنت مثل 80 سنة 75 وهن بنات صغيرات، والفتنة مأمونة لا بأس، لكن لو أنت شاب وهن فتيات الفتنة قائمة بارك الله فيك، والله لا يحب الفساد. عند قراءة سورة البقرة في البيت من الأحسن فتح الأبواب والنوافذ، يعني عشان الملائكة تدخل، يعني الملائكة تدخل إن شاء تدخل. تعرف لو كنت في برغم مشيدة كنت في حصن حصين هيجي لك ملك الموت، كيف سيدخل؟ هو بشغله كما يقول لنا، يعني إننا تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنت في برج حديد كله محيط بك وأنت داخل البرج يأتيك ملك الموت، كيف؟ يعرف كيف يدخل، يعرف يتصرف فيما أعطاه الله. فأخوكم يريد يقرأ سورة البقرة على أساس إيه مثلا؟ الملائكة تأتي تدخل، لا يدخلون. أليس لا علينا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ ما على طول، يعني يعلمون ما لا تفعلون، يعلمون ما تفعلون. إن كل نفس لما عليها حافظ. ما أمثلة صغار الذنوب؟ النظرات تنظر إلى شيء محرم. حكم قص الشارب والمبالغة فيه حتى يتبلغ الشفة، يعني لا بأس، بس لا ماشي، لكن لا تحلقه، لا تحلق الشارب. رواية حلق الشارب ضعيفة. يقول الإمام مالك رحمه الله إن حلق الشارب مثله حديث أن النبي قال لرجل كل يمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما رفع إلى فيه ثابت صحيح ما منعه إلا الكبر. كيف ترسم الزكاة؟ الحمد لله، زكاة المال لتجارة بلغ مالها النصاب، زكاة المال لتجارة بلغ مالها النصاب ولكن لمجموعة من الشركاء. كل من بلغ نصيبه النصاب وجبت عليه الزكاة في ماله، هذا الذي يبنى عليه الخوف من المستقبل. خايف من المستقبل لأنك لا تثق في الله، ثق في الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. فكن واثقا في الله، من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا تخشى أحدا أبدا إلا الله. ناس قلقون من شأن واحد نجح في أمريكا جديد، وليس يتخرصون يفعل وشفع، يا أخي الذي يفعل هو الله، ما هؤلاء إلا الأدوات. افهم أن الله أكبر من كل كبير، افهم أن الله اسمه العزيز، وأن الله اسمه القوي، وأن الله اسمه الكبير، وأن الله اسمه العظيم. وافهم أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا يدبره بشر. والله لا يدبره بشر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، وملائكة كلفهم الله بتدبير أمر عباده إذنه تعالى. المدبرات أمرا تطمئن، من لماذا تقلق وأنت الحمد لله تعرف الله؟ ماذا تقلق؟ كن واثقا في الله سبحانه. الطير يخرج من وكناته ويأخذ من وكره، يلتمس الرزق. ما عند العصفورة ما عندها مخزن، هل سمعتم أن العصفورة عندها مخزن تخزن الأكل؟ أبدا. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، ما عندها مكان تدخر فيه الرزق، الله يرزقها وإياكم. تخرج الصباح بطنها فارغة خماصا، تتسعى على رزقها، تعود بطانا، ولا تفكر لك رئيس كذا ولا رئيس أمريكا ولا رئيس روسيا، هو الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا، لا تغفلوا عن ربكم الأعلى، لا تغفلوا عن ربكم الأعلى، لا تغفلوا عن ربكم الرزاق الكبير المتعالي القوي العزيز الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هل المعاق ذهنيا يورث ويأخذ من الميراث؟ نعم، المعاق ذهنيا يرث، ولكن هناك ولي أمره، ولي السفيه، هو الذي يقوم على أمره، يحفظ له أمواله. ما الضابط في الوقت بين الأذان والإقامة؟ ليس هناك نص في ذلك، إنما إذا استمعوا صلي، ما استمعوا انتظر شيئا ما، ولا تشق على الناس. المسألة رجع على أحوال الناس، أحوال المصلين. نعم، لنا كتاب يا مبارك خفيف في هذا، شرح أسماء الله الحسنى، تقوم بطبعه دار ابن رجب في مدينة القاهرة وفي مدينة فرسكور بالياط، شيخ عوض الجزار فقه الله. امرأة مشعوذة سببت التعاسة لأبنائها في حياتهم، كيف يتعاملون معها؟ هنا عن المنكر قدر استطاعتهم. أبت يعزمونها لله وفي الله، لأن شرها متعدي، نصابة تأكل أموال الناس بالباطل. الأنبياء والصحابة حكم تصويرهم وتمثيل شخصيتهم لا يجوز، حكم ظلم أقل منه العمل بسبب نظام العمل المبني على الظلم الأكبر منه، لا يجوز الظلم أيا كان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا قال تعالى، وستأتي ربك تسأل. أذكر مثالا، مثلا في بعض الدول، ضابط شرطة يأتيه الضابط الأكبر منه بمحضر، هو يعرف أنه ظلم فيه شخص، يمضي على أن هذا الشخص هو السارق، هم سرق، امضي، يتمضي تفصل من العمل. كيف امضي؟ لن امضي ولو فصلت من العمل، والله الغني. بسم الله الرحمن الرحيم. شاب على خلق ودين عالي والله حسيبه، يجوز الموافقة عليه كخطيب للابن لأنه من حزب النور. أما الزواج فجائز، أما الاختيار فعلى حسب حال البنت، ونحن نحب الكفاءات دائما. هل الدعاء بشيء من، طبعا نحن لا ندعو لأي حزب، ما ندعو لأي حزب إلا للإسلام، نحن مسلمون بارك الله فيكم، مسلمون كل المسلمين إخوة لنا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، هذه الكلمة التي تظلنا. هل الدعاء بشيء من أمور الدنيا له أثر على صحة الصلاة؟ لا بأس، الصلاة تصح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندنا كذلك حديث رسولنا الأمين، اللهم عليك بي، اللهم عليك بي برع لوذكوان وعصياصة الله ورسوله، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. هل يجوز إكمال الصيام إذا أكلت بدون قصد في صيام السنة؟ يجوز، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فأكمل صيامك. الأشاعرة فئة تنفي صفات رب العباد وتنفي أن الرحمن على العرش استوى، ويقولون الله لا مكان له، ينفون صفات الله كاليد والوجه وغير ذلك، صفة الكلام يفسدونها، ومن يتكلم لكن بلا صوت ولا حرف، هذا مجمل الكلام فيه. التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. هل ألقي السلام على جاري الذي لا يصلي؟ إن ألقيت السلام تأليفا لقلبه كي تدعوه إلى الله لا بأس، إن هجرته لله وعلم أنك تترك السلام عليه من أجل عدم الصلاة لأنه ينزجر لا بأس أيضا. تقول لم أصم رمضان بسبب المرض، والآن شفيت، هل أصوم وأفطر أو بدون انقطاع؟ فالإعادة يجوز فيها الاستسال، يعني ما يلزم أن تصوم كل الأيام المتتابعة التي عليك، على حسب ساعتك، على حسب قدرتك. الله يبارك فيك. ما حكم حديث رافع رضي الله عنه في صفة الصلاة؟ وضح مرادك. حكم الثياب الطويل بغير خيلاء يكره، ولك بمثل يا شيخ خالد الدقاق، وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. فقال خالد الدقاق الله يسلمه من كل مكروه وسوء، من القدس بلد النبي الأقصى صلى الله عليه وعلى المسلمين، لتحرير هذا المسجد ولزيارته والصلاة فيه يا رب. ما حكم الرد على أخت تقول تنتظر أن ينزل عليها الوحي وتقول نبي على طريق منها مريضة لا ترد عليها؟ إبانها بالشفاء. حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخره يصح لطرقه ولشواهده. ما حكم وضع الكحل للرجال إذا كان سيتشبه بالنساء فلا يحل له ذلك؟ لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء. أما حديث أن النبي كان يكتحل فلم يثبت، لكن إذا اكتحل رجل لعلة زاد ما لم يتشبه بالنساء. سيد تحفظ، اقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل يثبته الله في قلبك إن شاء الله. هل تجوز الصلاة في مسجد كان وسط المقبرة؟ يعني في قبور كثيرة في وسطها مسجد كبير بنوه يصلون فيه وعلى الجنائز حتى يتيسر لهم، دفن الميت. الصلاة جائزة مع الكراهة. كيفية التخلص من وسواس الرياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبلي على العمل الصالح، ولا يعوقنك الرياء عن العمل الصالح. حديث سورة الملك ضعيف. قول أخت إن أحبك في الله يا شيخ، حيث وجدت الفتنة منعت الكلمة، الفتنة مأمونة جازت الكلمة. كيف أعرف هل في فعله تشبه أم لا؟ ما فهمت كلامك يا أخي ياسين، فهمني الله يغفر لي ولك. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في سنده مقال: وفي حال ثبوته فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، ذلك لأن أبا بكر ركع خلف الصف وحده، وبعد دخل في الصف، فلو كان الركوع خلف الصف باطلا ما صح صلاته، والنبي ما قال له أعد، بل قال زادك الله حرصا ولا تعد. بحكم اختصار الجار لا أكلمه للأبد منع المشاكل، لا للأبد غلط، لأن الجار له حق. أوصى الله به، أوصى به جبريل، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى به الصحابة: وعبد الله ولا تشرك به شيئا، إلى قوله: والجار في القربى والجار الجنوب. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كان ابن عمرو إذا ذبح ذبيحة قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أي لماذا لم تهدوا لجارنا اليهودي. حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض لا يصح: لو وجدت 10 ريالات داخل حرم ماذا أفعل بها؟ أعطيني الأمانات، ليس لك أن تأخذها. ما الحكم في زوجة تطلب الطلاق لعدم قدرة الزوج ماديا لعمل عملية حقد مجهري؟ هو لا يجب عليه أن يعمل لها عملية الحقد المجهري، لكن إذا طلبت الطلاق أبى وأرادت أن تقتلع تقتلع، لكن لا يلزم، لا يلزم حينئذ إذا طلبت الطلاق أبى ستفتدي نفسها منه. يعني السؤال: هل يجب على الزوج أن يجري عملية حقد مجهري لزوجتي حتى تحمل، أن هذا من باب الفضل منه؟ هذا من باب الفضل. هل يجوز إعطاء الزكاة لأبناء الأخ الميت علما بأنهم تحت رعايتي إذا كان يلزمك الإنفاق عليهم فلا تخرج الزكاة فيهم؟ لست بملزم بالإنفاق عليهم، أخرجت الزكاة فيهم. أدرك بعض التشهد الأخير فقط، أو أدرك عفوا، فهل يكمله أم ينهض لاستئناف الصلاة؟ يعني أكمله إلى المنتصف وأقوم. أملي بضاعة 70,000 ونقدي 70,000، الحمد لله، أخرج الزكاة إزاي؟ معك 140,000، أخرج الزكاة 140,000، البون عليهم 1,000 جنيه، 100,000 عليها 2.5، يعني عليك 3,500 جنيه، خليهم إذا مرت على المال سنة. هو الذي يعرف نفسه يا أخي أنه متشبه وليس بمتشبه، أفضل بعض. لكن إذا كان يستدل، هناك بعض الإخوة يقولون النبي كان يكتحل. الحديث الوارد في أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكتحل سنده ضعيف، سنده ضعيف. حكما كان يعمل بالبلوغ لمدة 30 سنة ثم تاب ماله السابق لازال الحرام يستغفر الله ويكثر من الصدقة. هل يتولى الابن ميراث والده بعد أن فقد أبوه عقله؟ من في ولي للأب؟ من الولي؟ هل الابن الأكبر أو الأرشد يكون وليا للأب؟ ولا تقسم التركة ما دام حيا، من يقسم الانتفاع؟ هل تجوز التسمية باسم وصال؟ ما المانع؟ وصال من الوصل، الوصل اسم محمود ويصل ما أمر الله به أن يوصل. حكم ظهور أقدام المرأة في الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. والأفضل الستر. شقق الإسكان المعلنة في العقود شروط ربوية، هذا شيء. الشيء الآخر أن الشقة مجهولة غير موجودة. ثبت أن الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يؤمنون، إذا قال الإمام ولا الضليل فقولوا آمين، فرسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، هو كان الإمام عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الكتاب العزيز أن ربي قال، قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء جمهور المفسرين كان موسى يدعو هارون يؤمن، فلذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. الغالب هل يجوز أن يكتب الأب الشق الإيجار القديم اسمه منه؟ هو مستأجر، كيف يكتب باسمه؟ هي هو مستأجر، كيف يملك لابنه؟ والدي يطلب مني أن أشتري له سجائر وأنا لا أذهب. لا بأس، لا تذهب، لا تضر لوالدك. هل الإسبال يشمل البنطال أيضا؟ عموم ما نزل عن الكعبين، فكأفشان الرجل إن المرأة ليس عليه إسبال. ماذا أفعل في السنوات الفائتة الكثيرة جدا لسنوات؟ أعد قدر استطاعتك صلاة وصياما. كيف تجوز النظارة الشمسية للنساء مع وجود المحرم؟ هذا متصور، اجعل ذلك تجرب أمامك. حكم السلام باليد على النصران. السلام عليكم. لا، كيف حالك جرجس؟ سلم ماشي، لا سكينة. السلام على من تبع دلو السفح. لا تغسل يدك طبعا، لا تغسل يدك. إذا قلنا تبدأ الهدى والنصارى بالسلام، السلام يتق لكن تحية أخرى. السلام على من تبع الهدى، كيف أحوالكم؟ عموم قوله تعالى قولوا للناس حسنا، لكن التحية التي هي تحية المسلمين للمسلمين. حكم صلاة المرأة في البنطال. كان واسعا شاذرا بنطان الباكستانيين مثلا الباكستانيات مثلا نفس البنطان لاصق في الجسم يكره كراهيه شديده. فالمبنى العلماء من يتم لابطال صلاتها بهذا المجسم للجسم الذي يسميه الاستريتش انه لا يستر عورته حينئذ للمرء، وإن كان خلاص أجبت ما عندي الأول الجواب وآخر حكم إذا كان ابنة أختي التي ماتت أمها تربيهما جدتهما وأبوهما يدفع الله بهما فقط لا بأس بإخراج الزكاة لها. ناس كثيرون يتركون أبناءهم وبناتهم لا ينفقون عليه، يعني واحد طلق زوجته وأخذت الأولاد أو البنات يجعلها بزعمه كعقوبة أن لا ينفق إلا بالذي تقضي به المحكمة، المحكمة لا تقضي بثلث القيمة التي ينفقها الأم على الأولاد، فسيسأل أمام الله هذا الظالم الذي طلق المرأة ومنع ابنته من الإنفاق عليها أو منع الولد من الإنفاق عليه، ويقول لك من بينكم المحاكم، ستحاكم أمام الله أيها الظالم، يا الظالم المدير ستقف بين يدي الله وتسأل. إذا كنت فقدت الإحساس في الدنيا ولا تبالي أن تطعم ابنتك أو ابنك أو لا تطعمه، ستحاكم بين يدي الله، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الله يرحم رحمتنا وسعها يا رب. هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية بدون علم زوجه؟ ولا الزواج يصح إلا كأنه رجل غشاش. سنفتح ورشة عمل بيني وبين صديقي كيف نجعل له شريكا بيننا؟ تصدقوا بالذي تجود به نفوسكما. بارك الله فيكم. لبست النقاب زمنا خوفا وليس حبا، والآن أريد أن أبتدي حبا في المنتقبة والنقابة اسمها ألبسه نعم المسيح. توكلي على الله، توكلي على الله. وتم تحديث في سند ضعف أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها. لا أنصح بسماع قصيدة البردة لما فيها من خلل عقدي كبير. هل هناك حرمانية في ممارسة رياضة الفنون القتالية على حسب النوع القتال؟ هذا إذا كان في ضرب في الوجه، النبي قال إذا قتل أحدكم أخاه فلا يقتلن الوجه. حكم إن مسكت ميراث زوجها بعد الفتى لم تقسم على أولادها، هي ظالمة لأولادها إلا إذا كانت هناك ضرورة، يعني الرجل مات افترض أن التركة تقسم ثم نوع للزوجة والباقي للذكر من حظ سيء. المرأة الأم العجوز تقول لا تقسم شيء وتعطل الآخرين عن حقوقهم، تأسف لذلك. إذا كانت هناك فلوس مثلا يمكن تقسيمها تقسم، لكن إذا كان هناك بيت سيباع والبيع مفخوصة الثمن يكون هناك استثناءات. حكم الوتر إذا أذن الفجر أوتر، أوتر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا أملك منزلا، هل يجوز الاقتراض؟ اقترض بالربا؟ ليس كل الناس يملكون منازل، استأجر إلى أن يوسع الله عليك. كنا في هدوء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز أن يكتب الأب الشقة الإيجار القديم باسمه؟ أجبنا على هذا. حكم تقصير اللحية لدرجة كبيرة، هذا السؤال الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. شخص كان يعمل في محل عند شخص فكان يأخذ منه أموال بدون علم ولم يريد أن يجهله، هل يتصدق له؟ لا لا، لا بد أن يردها إليه بطريقة فيها ستر على نفسه. حكم التقسيط عن طريق البنك لا تفعل فإنه ربا. حكم تعلم البنات من الفروسية، الملابسات المحيطة بالتعلم هل فيها شيء يخالف الشريعة أم لا؟ كلام مبني على الملابسات المحيطة بهذا، ملابسات المحيطة. أمنت الغوائل وأمنت المفاسد لا بأس، أمنت المفاسد ووجدت الغوائل لا. هل يجوز أن أستعمل النظارة الشمسية بسبب تضرر عيني عشان الشمسية أشوف من مانع؟ هل مدمن المخدرات مشرك؟ ليس المشرك لكنه مرتكب كبيرة. حديث من صورة الواقعة تنجي من الفقر لا يصح. أنا استأجرت شقة حتى لا أقترب، هل علي ذنب إن مت قبل أن أبني بيت إلا الذي ليس عليك ذنب؟ هذه طاقتك. حكم عمل بطاقة ائتمان البنك مع عدم فتح حساب، بطاقات الائتمان فيها تفصيل لو أمكن الأخ يتصل به على الهاتف. حكم القزع حلق بعض الشعر وترك بعض الآخر. حكم القزع حلق بعض الشعر وترك بعض الآخر. ما الرسول عن القزع عليه الصلاة والسلام. حكم إيداع الأموال في البوسطة بأخذ فائدة ربوية لا يجوز، تأخذ العائدة الربوية وتسلمها للفقراء لا بأس. حكم خصام زوجة عمي بسبب ذهابها للسحرة، زوجة عمي بسبب ذهابها للسحرة. اهدرها لله بالحسن، يعني اهدرها لله بالحسن، علمها إذا كانت جاهلة علمها، لكن عموما هجران أصحاب المعاصي لردعهم عن المعاصي جائز إذا نفذت الطرق الأخرى. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 ليلة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة سترت بقرام، فقال العشاء ما هذا يا عائشة؟ قالت أتوب الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. أميطي عنا قرابتي قطعها. قال موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ماذا لو كنت أصلي منفردا ونسيت ركنا من الصلاة سجدة مثلا؟ تأتي إذا كانت الركعة الأخيرة تأتي في السجدة وتتشاهد وتقدم السجدة، كانت سجدة في الركعات قبل الأخيرة تأتي بركعة كاملة وتقدم للسهو. ما حكم قراءة الفاتحة في عقد الزواج؟ وهل هذا ورد على ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب قال زوجتك بما معك من القرآن، من أن يقرأ الفتحة. قال كيف يكتبها؟ بعض المساجد النساء صلي فوق الرجال، لا رجال تقصد صلاة صلي فوق الرجال ترك الرجال، لا تطبق الثاني في استدارة النساء لا بأس، حرم هكذا. كيف دفع شبهة قسوة الرسول؟ لما أمر قسوة الرسول، انتبه، محمد صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، ثم إن النبي يتحرك الوحي. والرجل هذا على ما يبدو وإن كان صحابيا، لكن لم يكن إسلامه يحسن، لأن بعض الصحابة كانوا يذهبون إليه وثمل بعد أن أسلم. حتى انتبه، لا تتكلم عن رسولك بهذه اللفظ، عليك أن تستغفر، استغفر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقد يكون في إبعاده رحمة، قد يكون في إبعاده رحمة به هذا وبهذا القدر يجتهد. سيئا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله. أعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف أحد سواه. واعلموا أن الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء هو الله، لا يكشف ذلك أحد سواه. وناس يتخرصون ويتكهنون حول رئيس أمريكا الجديد، ماذا سيصنع؟ ماذا؟ كأنه الإله. أبدا، هو عبد من عباد الله، عبد لا تسري عليه أقدار الله. الذي يدبر الأمر هو الله، ومالك الملك هو الله. إخواننا في فلسطين، علقوا آمالكم بالله. إخواننا في المشرق والمغرب من أهل الإسلام، علقوا آمالكم بالله، لا تعلقوها بشخص ذهب أو شخص يأتي أبدا. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في الأمور كلها إلى الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فافهموا ذلك يا أهل الإسلام، افهموا أن الله من عليكم بعبادة رب كريم كبير، ملك قادر قوي غالب عزيز سبحانه وتعالى. تفطنوا لذلك حتى لا تخطئوا طريق النجاح، حتى لا تخطئوا طريق الفلاح. أيقنوا أن الأمر كله لله، ليس لهذا ولا لذاك، ولرئيس ولا لكبير ولا ملك ولا وزير، الأمر كله لله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ربنا، والحمد لله الذي من علينا بالإسلام، الحمد لله على بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.